بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، دبجت لكم كلمة قصيرة نوعا ما بعنوان نقطة تحول. أقول في مطلعها كثيرا ما تطالعنا الإحصائيات عن الأعداد الكبيرة التي تتحول بفضل الله تعالى من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. أعني بذلك ماذا؟ لا، إيه؟ وطي صوتك شوي. إيه؟ المسلمين الذين يدخلون الإسلام جديدا، يعني من يعلن ويشهر إيه؟ إسلامه في الغرب والشرق على السواء. أقول وكم تسعد قلوبنا بذلك، ولكن وبقدر السعادة أيضا نتألم لذلك الواقع الذي يعيشه المسلمون، بل ونعيشه نحن. إذ هذا التوسع الكمي لابد وأن يتواكب معه توسع كيفي، أو قل توسع نوعي إن صح التعبير. نريد في مقابل هذه الإحصائيات إحصائيات أخرى تكون عبارة عن نقطة تحول في حياة كل من ينتسب للإسلام، توقفنا على ذلك التحول من وراثة الإسلام للقيام بالإسلام. مش عارف تفهمني ولا كلامي صعب، كلام غامض، ما تعودوش تهزوا راسكم ومش فاهمين ومش هستفيد. نقرب شوي، بالبلدي ولا فرنجي؟ بنقول ان الاحصائيات كتير على الاعداد الكبيره اللي بتدخل في الاسلام، لكن هل ممكن نلاقي احصائيات من نوع تاني عباره عن ان المسلمين نفسهم يتحولوا المسلمين، بس مسلمين بجد؟ فهمتوا؟ هو ده اللي انا عايز اقول، لان العدد لما يكتر، عدد المسلمين لما يزيد بالصوره اللي انتوا شايفينها، بنسميه عدد نوع، عدد كمي، يعني الكم بقى كتير جدا، لكن النوع احنا لسه في الاول وسرحت، لكن النوع ايه؟ ها، اما تقارن النوعيه بتاعه المسلم الموجود دلوقت بالنوعيه اللي كانت موجوده على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي ايه؟ ها، فرق كبير، فرق واي فرق. عشان كده احنا بنقول هل ممكن نلاقي برضو احصائيات بالصوره دي، التحول من وراثه الاسلام للقيام بالاسلام، تحول من مجرد الانتساب للرساله، ها، لرساله الاسلام، لصحبه الرساله. ان ازمه الامه وكذلك هي دوما ليست في العدد وانما في الكيف والنوع، وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تجدون الناس كإبل مئة لا تكاد ترى فيها راحلة، وهذا راه مسلم بنحوه. يعني إذا أردت سفرا تبحث عن راحلة يمكن أن تنجز معك في السفر، تنفع تسافر عليه، وإلا مش عايز أنت راحلة تعذبك طول الطريق وطول السفر، محتاج راحلة تكون صالحة للإيه؟ مش كل الإبل تصلح، ولا كل الأفراس أو كل الخيول تصلح للإيه؟ للحرب. في فرس ينفع كاريتا تروح عليه ابو قير، وفرس تركب عليه في المعهد الديني كاريتا، اخد بالك، لكن في فرس تركب عليه للايه؟ للجهاد في السبيل، مش كلها، صح كده؟ وكذلك نحن، ليس كل من يجلس امامي يصلح كي يكون راحله يحمل الاسلام، اننا نريد تلك الراحله التي تتحمل المسؤوليه، تتحمل مسؤوليه هذا الدين، تعيش من أجل هذا الدين. نريد نفسا كبيرة، نفسا عظيمة، ستسأل يوم القيامة وتشهد أو تستشهد على الأمم السابقة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليه؟ خلي بالك أنا بسأل، لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس يوم القيامة كأفراد من أمة الإسلام. سيأتي الله عز وجل بنوح عليه السلام ويأتي بأمته ويقول لأمته هل بلغت يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم بلغت. فيقول لأمته هل بلغكم نوح؟ يرد يقولوا إيه؟ ما جاءنا من نذير. يا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. يعني مش محمد بس، محمد وإيه؟ وبلا شك إحنا كأفراد ننتسب للإيه؟ يعني هنبقى داخلين في الإيه؟ في الشهادة. طب بالله عليك، صور الشباب الموجودة دلوقت، أو أنت وأنت قاعد معايا في المسجد، من ربنا سبحانه وتعالى عليك بنت بيت تصلي وتحضر درس وتسمع كلمة وتقرأ كتاب وتسمع شريط، يعني بقى في نوع من التوجه. بقيت الشباب اللي خارج الشوارع وعلى النواصي دول إيه صلتهم بموضوع الشهادة؟ الشاب اللي طول الليل سهران بيلعب بلياردو ولا بيلعب نت ويكسب ويبيع ويعمل الشغل اللي انتوا عارفينه، ايه نظامه في الشهادة يوم القيامة ده؟ هيشهد لمين ويشهد على ايه؟ مش حاسين معايا بخطورة الامر ان تكون الامة بالصورة دي ويراد للامة ذلك؟ ولا حول ولا قوة الا بالله، ان تكون نفوسا تافهة لا هم لها يقعدها ولا يقيمها، وإنما مجرد تحصيل شهوات فحسب، يعيش ليحصل الشهوات كالحيوان تماما، بل الحيوان أعلى منه رتبة في هذا الباب. أنت تبص للشاب عايز يتجوز بيتعب قد إيه؟ صح؟ على ما يوفر شقة ويبحث على عروسة ويدفع ومصاريف وكده. طب أي حيوان بيتجوز إزاي؟ ها؟ في أي وقت وفي أي مكان، أخذ بالك، وأي عدد في الغالب يعني. يبقى هو حينال حظه من الشهوات أكتر من مين؟ من البني آدم اللي هو عايش للشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ولا حصلنا كده ولا كده. لذلك أقول نريد أن تكون هذه الكلمة القليلة أو اليسيرة في العبارات بإذن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يفتح القلوب بإذن الله تعالى، أن تكون هذه الكلمة مفتاح تغير، تكون الكلمة نقطة تحول. مش إحنا سمعنا كتير وقرينا كتير، بس هل هتيجي دلوقتي؟ خليها لما تيجي. عشان كده سئلت عائشة، شوف النفس العظيمة، نفس الكبيرة، أخذ بالك، سئلت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ أنت بتصلي جالس ولا واقف؟ أنت بتصليش جالس ليه؟ ما عندكش عذر، أخذ بالك. طب هل ممكن إنسان يستطيع أن يصلي النافلة قائما فيصليها جالسا؟ يجوز؟ يجوز، بس ليه نص أجر الإيه؟ نصف أجر القائم. طيب إنما الإنسان يستبد بالتعب والإرهاق والنصب، خليك معاي، أخذ بالك، يوم مش قادر يقف هيعمل إيه؟ هيقعد، مش كده؟ ولعله يعطى من الأجر، صح كده؟ إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له، ها، مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتسأل عائشة أكان نبي الله، خليك معاي، يصلي جالسا؟ قالت بعدما حطمه الناس، بعدما حطمه الناس بأبي هو وأمي، أي هم هذا الذي أقعده؟ أي نفس كانت تلك النفس؟ كم تحمل، كم تعب وبذل وتحرك، كم ضحى وأنفق وأوذي، كم صبر وتجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تنظر لحال الأمة وخاصة الشباب وخاصة أنتم فتتألم أشد الألم، ولا أعني بذلك الشاردين عن ركب الإيمان، لا، إنما أعني طلائع الإيمان وبذور الهداية، أعني نتاج الصحوة، أعني أنتم، إياكم أريد، لنقف في هذه الدقائق وقفة مصارحة للوصول إلى نقطة التحول التي أردتها في عنوان كلماتي. أقول تعالوا كده شوفوا الخطوات اللي هقولها لكم دي، لعلها فعلا تكون بداية نقطة التحول في حياتك إن شاء الله تعالى. بداية أقول لن يقدم أحد على شيء لا يرغب فيه. ولو كلامي غلط قل لي غلط، كلام غلط ولا صحيح؟ صحيح ليه؟ شوف بتهودوني ولا إيه؟ بقول لن يقدم أحد على شيء لا يرغب فيه، صح؟ يا واحد مش عايز حاجة مش هيقدم عليه، صح؟ تلك مسلمة، يبقى البداية تكون منين؟ من إيه؟ إيه؟ الرغبة. البداية في الرغبة، في الإرادة، في التطلع. وده ممكن هو اللي يفسر لنا حال كتير من الشباب من ساعة ما أعلن انضمامه الشكلي لركب الإيمان، إنه واقف مكانه محلك سر، يراوح مكانه، تفتش في حجم الإنجازات، في كم الإنجازات اللي أنجزها، لا ترى إلا القليل أو العدم عند البعض إذا قورن بالمطلوب منه. ليه؟ ليه هو كده؟ لأن ما فيش رغبة. تقول لي إزاي ما أنا قاعد أهو في وسطكم، ما أنا بحضر أهو وعندي في البيت كتب وبسمع شرايط ومش عارف. أقول لك ماشي، ما هو فرق بين الأماني والأحلام والإرادة الجازمة. الإرادة قد تكون موجودة وضعيفة أو غير متمحضة، ياخد بالك. ولا لعلك أو بعدما تسمع لمحاضرة أو درس مثلا عن فضل العلم، أو تسمع درسا عن قدر الدعوة، لعل الهمة تتحرك فيك قليلا جزاك الله خير نحو التحلي بما سمعت، ثم لا تلبث أن تتوقف. بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل. ليه؟ لأن الأمر مجرد يعني حماسة وقتية، ولأن العزم ما تولد بعد. ولذلك أقول البداية في العزيمة، في الإرادة، وهذه لابد لها من محرك تتبعه. يعني أنت لو قرأت مثلا في جريدة أن في وظيفة في المكان الفلاني ب5000 جنيه في الشهر و8 ساعات في اليوم، هتعمل ايه؟ هتسيب الدرس وتمشي عشان تلحق تبقى في الأوائل اللي هيقدموا ليها. ايه اللي خلاك سبت وجريت واجتهدت؟ حبيت فأردت فايه؟ فعملت، واخد بالك. عشان كده نقول إن ضعف الهمة الذي نعاني منه سببه الأساسي ضعف العلم. فلو أنت بتشتكي من كسل، لو كنت تشتكي من كسل في التحصيل أو تهاون بالطاعات والسنن أو تقصير في الدعوة إلى الله تعالى، ففتش عما ذكرته لك وسيظهر لك صدق كلامي. إذن قلما يتوفر العلم النافع ويتخلف العمل، قلما يتوفر العلم النافع ويتخلف العمل. بمعنى لو توفر العلم فعلا هتلاقي يتبعه الايه؟ العمل. يبقى أول نقطة أو أول خطوة في النقطة، نقطة ايه؟ التحول، التبحر في العلم. ما قلتش العلم، ما قلتش القراءة، بقول ايه؟ ايه الفرق؟ ها؟ مش قوي كده الايه؟ لا يعني واخد الامر قضية حياة، تاخد بالك، موضوع يعني حياة او موت، قراءة قراءة، قتل. زي بعض الاخوة احنا في الجامعة كان يقعد يقرأ لحد ما عينيه ضعفت، تاخد بالك. فين ده عينينا بتضعف من اللعبة على النت ومن مش عارف ايه ومش عارف لكن اللي هو يقرأ ويحصل ويذاكر ده قليل. عشان كده بقولك التبحر في العلم أول حاجة في نقطة التحول اللي احنا عايزينها، تبحر في العلم. عايزين شخصية موسوعية. ليه؟ لأنك بقدر ما تعلم عن قدر العلم تسعى لتحصيله، بقدر ما تعمل ما تعلم من فضائل العلم، أخد بالك، تجتهد في الحرص عليه، بقدر ما تعلم من فضائل العمل الصالح تجتهد في العمل الصالح، بقدر ما تعرف عن ثواب الدعوة وثمرة الدعوة إلى الله تبذل في سبيل الدعوة. وتلك هي البداية. ولا يخفى علينا أن أول كلمة في وحي هذه الأمة إيه؟ اقرأ. وللأسف صارت الأمة لا تقرأ، وهذا أول مظاهر التخلف الذي وصلنا إليه. لا تقوم أبدا حضارة بدون قراءة. أمتنا لا تقرأ، وأنا مش عايز أقول لا أمتنا لا تقرأ، أنا عايز إيه؟ إحنا خلينا نحط ابنا على الجرح بقى. أمتنا، سيب أمتنا في حالها. هي من أمتنا دي؟ في حتة كده اسمها أمتنا هنجيبها ونحاسبها؟ ها؟ في؟ خلينا ننزل الكلام على مين؟ علينا احنا اللي احنا شريحة من الايه؟ وجزء من الأم. أمتنا، لا اسأل انت نفسك، بتاكل كم مرة في اليوم؟ 3 غير الحواشي، ماشي كده؟ خليهم 3. المرة بتاخد لها كام؟ نص ساعة على الأقل، ماشي كده؟ غير بقى الإعداد لو أنت بتعد، ما فيش، ماشي كده؟ يعني حوالي ساعة ونص ساعتين في اليوم أكل. أكل ده غذاء لإيه؟ أن الجسد ده هيروح فين بعد ما تموت؟ أنت عمال تسمن وهيتحط في التراب والدود يأكله، خد بالك؟ ما تخافش هتاكل، مش همنعك من الاكل، بس اهملنا في المقابل القلب، العقل، الروح اللي هي علوية، اللي هي سبب سعادة الانسان في الدنيا والاخرة. اللي عمال ادي للجسد ساعتين وثلاثة في اليوم والروح مش سائل فيها، يبقى اي دين ده اللي انا هقويه وحمتنه، واي انجاز ده اللي انا هنجزه، واخد بالك وانا بالصورة دي. عشان كده لازم تسأل نفسك، هل انت جزء من المشكلة ولا جزء من العلاج؟ انت عمال تقول الأمة واليهود والأقصى وهيتهد، طب انت بتعمل ايه؟ هتقول يعني نقعد نقرأ ونسيبه يتهد؟ طب ما تقراش هتعمل ايه؟ هيتهد مثلا؟ ما انت ما اللي في ايدك، اجتهد انت. اي دين واي حضارة تقوم على الجهل. ولو طالعت سير السلف الصالحين في التحصيل والحرص على العلم لطال تعجبك. كان بعضهم يذاكر العلم مع نفسه فتراه يجلس وحده ويرفع بالعلم صوته حتى يحفظه. انظر لهذا المثال، يقول جعفر بن المراغي: دخلت مقبرة بتستر فسمعت صائحا يصيح، يعني واحد قاعد في مقابر، مقابر معروف عنها الجو بتاعها ايه؟ سكون. فلا واحد في المقبرة عمال يقول: والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، يقول ساعة طويلة مال يكرر يكرر يكرر. فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش، يعني عمال يحفظ الأسانيد عن فلان عن فلان عن فلان. ليه؟ ليه يا شباب؟ عشان يوصل لنا الدين، ماشي؟ عشان احنا ما نعوز بعد كده نتعلم نلاقي، بس المهم اللي احنا نعوز، ماشي؟ وكان سفيان الثوري يقوم من الليل يقرأ القرآن ويصلي ويقرأ العلم، يعني ليه جزء من قيام الليل وجزء من تلاوة القرآن، والجزء الآخر يقول الأعمش الأعمش ومنصور ومنصور ومنصور والمغيرة والمغيرة والمغيرة، ويقعد يحفظ ايه؟ الأسانيد. فقلت له: يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال: هذا جزء من الصلاة وهذا جزء من الحديث. وكان غيره لا يضيع لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم. وكان النووي رحمه الله في أول طلبه، يعني زينا كده لسه بادئينه، يقرأ في اليوم 12 درسا، يعني بيحضر في اليوم كم درس للمشايخ؟ 12 درس. وطالع الشيخ عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي كتاب المغني لابن قدامة 23 مرة. المغني ده قد ايه؟ مكتبة لوحده، يعني قرأ الكتاب ده بس كم مرة؟ وردوا عليه 23 مرة. وقال سليمان ابن شعبة: كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. الإمام أبو داود معروف يقعد يمليهم أحاديث، مليهم كام؟ انت لو عدت تملي أحاديث هتملي كام؟ 40 النووية؟ هتملي كام؟ ده كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. وكان أبو زرعة يحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. إيه رأيكم في الكلام؟ طبعا الأمثلة قدامي كتير، بس أنا مش عايز أطول، أنا عايز بس أحط إيدك على بداية الطريق وأقول لك أدي ناس هيت من البشر، يعني مش ملائكة مش عفاريت، ده دول إيه؟ زي بشر. عارف ان الاحوال اختلفت، بس استحالة هتختلف في طول حياتك، لان انت دلوقتي شباب، بعد 10 سنين هتخش المطحنة بتاعت الحياة الدوامة، عايز بيت وعايز زوجة وعايز اسرة وعايز شغل فما لو ما استغلتش الفترة اللي انت فيها دلوقتي ديت وبذلت فيها ما تستطيعه في تحصيل العلم والتبحر في العلم، ربما تظل تشتكي طول حياتك. خلينا عمليين واحنا بنتكلم على التبحر في العلم. عندنا كتاب 1,000 صفحة يخلص في قد ايه؟ اسمع منكم، 1,000 صفحة يخلص في قد ايه؟ قولوا انتوا، ما تجملوش، قول قول واقع. 1,000 صفحة لو قسم كم؟ هقول قول كم؟ شهر؟ نعم شهرين. ماشي الله ينور، شايفين همة من الناس الكبار؟ شهرين. وانتوا يا شباب ها شهر؟ اللي قال شهر يرفع ايده. ادي 1 2 3 4 ماشي، عرفتهم؟ طيب شهرين ورا عم الحاج هناك اهو، شهرين. بص طيب الكتاب ده تفسير الامام السعدي، لا ما تغطيش وشك، تفسير السعدي، تفسير القران الكريم كله، عايزين نقرأ في شهر، واللي يقرأ في شهر هيجي له هدية تفسير ابن كثير 4 أجزاء، وتاخد ابن كثير تقرأ في 4 شهور. ايه الصعوبة؟ انت لو شهر هتاخد في اليوم كم صفحة؟ 1000 على 30، 1000 يعني الصفحة وش وظهر، يعني بقى 500 صفحة، يبقوا كم؟ انت عارفوش تحسبه ولا فيها خلاف ولا ايه؟ ها؟ فيها اقوال 30 20 صفحة. طب بس هقول لكم، ها؟ 33 صفحة. بصوا هقول لكم حاجة، خلاص مش لازم حساب، 33 صفحة في اليوم. انا موافق شهرين، مش عايز شهرين بس نخلصه. يعني هتاخد في اليوم حوالي 10 صفحات، 15 صفحة، يعني ايه وش وظهر يعني. ماشي، احنا عملنا الموضوع ده عندنا في المسجد عندنا، وخلص في شهر، يعني التفسير كله خلص في شهر. يعني اللي قرأ في اليوم تفسير جزء، كل يوم تفسير جزء، وخلص التفسير في شهر وخد الكتاب. ايه الصعوبة؟ مفيش صعوبة، بس هو اللي انت تحدد هدفك، واخد بالك، وتقف مع نفسك واقفة لازم اخلص، يعني لازم اخلص، وهتلاقي وقت وهتتفوق وهتذاكر وهتنجح. ما بقولش كده عشان يبقى طالب ويسيب مذاكرته بس للشيخ قال لي لا، ما هتيجي معايا دلوقت. مثلا من منكم يتفرغ مثلا لتراث العلماء فينكب عليه فيدرسه؟ يعني بعض العلماء كان قال لنا فكرة زمان، إمام زي ابن القيم ألف في أنهي فرع من فروع العلم؟ كله. قال احنا عايزين واحد يبقى ابن القيم بس، عايزك تاخد كتب ابن القيم تخلصها، تذاكرها، تدرسها، تحفظها. أقول لك ابن القيم يقول: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سير ولا طلب إلا بحبسين. فين الكلام ده؟ تقول لي في كتاب كذا صفحة اليمين في كذا. أقول لك ابن القيم بيقول حتى تفسير قوله تعالى: وما لم يتوب فأولئك هم الظالمون. قال: فقسم الله الناس إلى قسمين، إما تائب وإما ظالم، وليس ثمة قسم ثالث البتة. فين الكلام ده؟ تقول لي في كتاب كذا. يبقى أنت إيه؟ أقرب المسألة أكتر، تراث العلماء المعاصرين، الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ ياسر برهان. لو قلنا واحد زي الدكتور ياسر، مين ياخد تراث الشيخ ياسر يخلصه في 5 سنين؟ ماشي، يلا سهلة، يلا أهو رفع إيده واحد أهو. بص شو أنت نزلت إيدك ليه؟ أنا بتكلم جد. هوفر لك أنا كل الشروح واعملها لك بالتدريج، خلص ده وبعديه ده وبعديه ده، وتخلص حاجة وتمتحن فيها والتاني. الأمة عايزة كده يا جماعة، انتوا مش حاسين ان الأمة محتاجة رجالة؟ الأمة محتاجة ناس تقوم بالأمر فعلا، تقوم بالدين، مش محتاجة ناس تتفرج. ناخد بالك التوسع الكبير ده اللي بيحصل، والخلافة هترجع بإذن الله تعالى، وعدنا بذلك، والله وعد بذلك، والنبي وعد بذلك، والأمة سيمكن لها مرة أخرى. لكن مين اللي هيعلم الناس دي الدين؟ مين اللي خلينا دلوقتي من بكرة أعلن على مستوى العالم كله أنهم عايزين المسلمين يحكموا العالم؟ مين اللي هيحكم العالم؟ ومين اللي هيعلم الناس؟ هنحتاج إيه في الوقت اللي هيحصل فيه الإعلان ده؟ هنحتاج لإيه؟ علماء وطلبة علم، صح كده؟ إحنا ده اللي بنقوله من دلوقت. عشان كده أقول إيه؟ من يرسم ويخطط لنفسه منهجا مئويا أو أكثر من ذلك ويتابع فيه ليخرج للأمة رجلا، ذاك هو المحك، ومن هنا تكون نقطة التحول إن شاء الله. ثم الخطوة الثانية التي أتكلم فيها الترجمة العملية لهذه القراءة، وذاك التحصيل، لأن إحنا قلنا القراءة هتولد الهمة والعزيمة، ودي هتجيب الفعل، والأفعال هتنقسم لقسمين، يا إما أفعال دنيوية يا إما أفعال أخروية. معلش شوف التقسيم ده بس. ومع النية الصالحة يمكن أن يكون الهم إيه؟ واحدا. قاعد تذاكر في ثانوية، بتذاكر ليه يا ابني؟ عشان ينجح. طب تنجح ليه يا ابني؟ زي الناس. لكن أنا لما أكون راجل حامل هم دين وحامل رسالة وصاحب رسالة، لا أنا مش زي الناس، أنا أعادي على الترابيزة أو على المكتب أذاكر عشان عايز من وراها حسنات، لأن أنا حرفع راية للإسلام في مجال تفوقي، أخذ بالك، حرفع راية للإسلام في المجال اللي أنا فيه، يعني أحضرب مثل للناس، أخذ بالك، باجتهادي في المجال اللي أنا فيه، لما يبقى المهندس أو الطبيب أو إلى آخره معاه دين وعنده التزام واخد بالك، هيقدر يدعو الى الله عز وجل زي الامام اللي على المنبر او قريبا، معنى كده. وهتلاقي اقبال الناس بلا شك كبير جدا على الالتزام وعلى حب الدين في شخص هذا الانسان. عشان كده انا عايز اقول ايه، عايز الفت النظر والانتباه لامر في غايه الخطوره سبقني اليه الامام ابن المبارك ابن القيم رحمه الله، وهو يخاطب كل من انجب له ولد. يعني شوف جابها لك من البدايه وانت لسه ايه، ها، وانت لسه يدوب ابنك مولود، ها، وهو يتكلم في تحفته اللي هي ايه تحفته، ها، تحفه عروس ايه، تحفه المولود باداب المولود، ها، يتكلم. انا لا اذكر الكلام بالنص، ولكن عايز يقول ابن القيم، عايز يقول لك ان مش كل استعدادات الاطفال واحده، عشان انت تفهم ابنك استعداداته ايه وتتعامل معاه بناء على الاستعدادات دي. لان ممكن اب يجيب ابنه المسجد للشيخ يقول له حفظ لي الولد ده، هو يقعد يحفظ فيه ولا يلف ويطلع ويتنطط ويدخل ويهرب وبتاع ويبوظ له الكتاب خالص. طب ده يتعامل فيه ايه بالك ماشي كده، ويحاول معاه في مسجد تاني وكتاب تاني ودار ومفيش خالص، دي مش ايه، مش دي جايبه خالص. يبقى ده عايز له حرفه تحط فيها، عايز له حاجه يفكها ويركبها، واخد بالك، هتتناسب مع ايه، صح كده. ده انجاز ابن القيم ده عجيب. عايز اقول لك يعني مش كل الاولاد هينفعوا في طلب العلم. عشان كده الامام مالك رحمه الله راى بعض اولاده يلعب بالحمام فقال الحمد لله الذي لم يجعل هذا الامر بالوراثه. الامر يقصد الايه، العلم. امام مالك وابنه بيلعب بالحمام، قال لك الحمد لله ما كانتش بالوراثه، كان زمان العلم ايه ضاع، واخد بالك. فنفس الكلام احنا كشباب، انت في هندسه وده في طب وده في ثانويه وده في، انت واجب عليك وفي امور اسمها واجبات عينيه، لازم تعرف ازاي تصلي، ازاي تصوم، ازاي كذا ازاي كذا، اركان الايمان تدرسها وتفهمها الايمان بالله سبحانه وتعالى، ماشي. لكن انت ممكن طاقتك وقدراتك ما تجيبش اكتر من كده. التوسع والتبحر اللي انا قلته من شويه ممكن ما يتناسبش مع الجميع، ممكن طاقتك وقدراتك ما تجيبش العالم الموسوعي اللي الامه محتاجاه. يعني بمعنى كلامي مش كلنا هننفع نبقى طلبه علم او علماء، محتاجين برضو ناس تمسك زمام الدنيا بس يبقى معاهم دين عشان يوجهوا الدنيا بايه، بالدين، ويستعملوا الدنيا ويخضعوا الدنيا للايه، للدين. محتاجين ناس يبقى معاها مال مبارك زي الصديق اللي انفق ماله على الايه، على الدعوه، وزي عثمان وزي ابن عوف وغيرهم، واخد بالك. هو همه من التربح والتجاره ايه، دعوته دينه، واخد بالك. انتوا اشتغلوا وانتوا اجتهدوا وانتوا حصلوا وكل حاجه تحتاجوها في الدين وفي الدعوه انا اقوم بيها. عشان كده بقول لك مش معنى احنا نتكلم عن العمل ان هو عايزين عباد بس، لا، ده في جوانب تانية محتاجين برضو نبوغ فيها وتفوق فيها. وبعد الاذان نكمل ان شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاه والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. اقول نريد ان نفتش في طاقاتنا وقدراتنا ونبحث عما نستطيع ان ننجز فيه وما نستطيع ان ننجح فيه، لان القدرات تتفاوت كما قلت، والاعمار محدوده، والمتاح من الموارد ايضا محدود. ولذلك هذه الفتره وهذه المهله التي هي عمري وعمرك نريد ان ننجز فيها شيئا ينفع الدين وينتفع به المسلمون في شتى المجالات التي تعين الناس على طاعة الله عز وجل، ولو كانت من أمور الدنيا التي يراها الناس دراسة دنيوية. نريد أن نملك زمام الدنيا ونقود الدنيا بالدين. نريد من النماذج أيضا التي تجتهد في التحصيل العلمي تكون متفوقة كذلك في التحصيل العملي الدنيوي الذي يسميه الطلب الدنيوي وهو ليس كذلك. وكأني بالشافعي رحمه الله قديما يتألم وهو ينصح، اقعد بقى، وهو ينصح الطلاب بالاهتمام بعلم الطب لأن النصارى غلبوا المسلمين عليه. ده أيام مين؟ أمال دلوقتي نقول إيه؟ بتلاقي شاب وفي ثانوي وجايب لي 55% تخش بيها إيه؟ ها؟ تخش إعدادية بيها؟ هيعمل بيها إيه؟ وهو نفس الشخص كان ممكن يجيب 95 و99، يقول لك لا عشان الإخوة والمسجد والدروس وكنتش فاضي وكنت مشغول بحفظ القرآن عشان كده تبص للعلماء المعاصرين هتلاقيهم ايه، أطباء ومهندسين، ودي ميزة بلا شك. يبقى ما تحكش على نفسك، ده أنا بسميه الهروب السهل. يعني هو عايز يبرر الفشل بتاعه، فيلزق الفشل في أي حاجة، لكن هو يستطيع ولكن متكاسل. عشان كده بنقول لابد أن تحدد هدفك وتجتهد في الوصول لهذا الهدف، سواء أيا كان هذا. المهم أن يكون في مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم ومع الاجتهاد في التحصيل والطلب كما قلت، لابد أن يتبع ذلك التحصيل عمل. لابد لك من سيما. إيه السيما دي؟ مش السيما بتاع السينما، لا، سيما سيماهم في وجوههم، اللي احنا عايزين النماذج العابدة، نماذج الشباب العابد، كذاك الشاب الذي يصلي كل ليلة بخمسة أجزاء من القرآن، من المعاصرين في أيامنا لا يفطر عن ذلك، يحب القرآن، تاخد بالك، وآخر يواظب على صيام يوم ويفطر يوم وإفطار يوم لا يترك ذلك أبدا، وثالث يصوم الاثنين والخميس منذ أن علم بسنية ذلك إلى أن يموت. هو ذا الالتزام يا جماعة. الالتزام مش كلام، الالتزام عمل، الالتزام سلوك، الالتزام تغير، زي ما نسمي كده الحتة اللي في الكعبة اسمها الملتزم، الناس بتقف عندها وتدعي، فاحنا عايزين نلتزم، ما يبقاش أشكال بس، يبقى فيه أفعال، يبقى فيه سلوك، يبقى فيه تغير. عشان كده عايز أقول لك لازم يبقى لك أوراد، يبقى لك صلات بالله سبحانه وتعالى تستمطر بها المدد والعون والفهم والسداد من الله عز وجل، حتى ترزق العلم النافع الذي ينفعك في الآخرة بإذن الله تعالى. أبو مسلم الخولاني رحمه الله من التابعين، من أسياد التابعين، أكابر التابعين، كان قد علق صوتا في مسجد بيته يخوف به نفسه، تخيل معي، يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا دخلت الفترة، فترة يعني إيه؟ كسل يعني، تناول صوته وضرب به ساقه وقال: أنت أولى بالضرب من دابتي. وكان يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ يعني هو أبو بكر وعمر يأخذوا لوحدهم يوم القيامة يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم أو لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. بالرجولة مش إيه؟ مش كلام، رجولة هي عمل، اجتهاد، قيام. وكان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت: رجل أصيب بمصيبة، منكسر الطرف، منخفض الصوت، رطب العينين. وكان هشيم تلميذ منصور ابن زاذان لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقه من طول القيام، لو قيل له القيام غدا ما وجد متزيدا. وكانت ابنة الربيع بن خثيم تقول له: يا أبت ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فيقول: يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات، يعني يخاف أن يأتيه عذاب الله وهو نائم. يعني مع الاجتهاد في العبادة والطاعة تجده يعني لا يعني يتذوق النوم إلا غفوات، قلقا خائفا، ياخد بالك. وقال مالك رحمه الله، شوف بقى، خليك معي، كان مالك رحمه الله يقول: رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه. طب ازاي يسيب العلم ما يكتبش؟ اسمع ليه. قال: ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه. لاحظ الايه، هو السيمة، العلامة، بالك اللي انت بتحسها احيانا، تلاقي بعض الاخوة كده يتعرف عليهم تبص الواحد تحس كده الشخص ده مختلف عن الباقي، تحس كده في نور، في شفافية، في انجذاب، ناخد بالك ليه؟ في سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خبء من عمل صالح يفتح الله عز وجل له به القلوب. يقول سلمة ابن علقمة: جالست يونس ابن عبيد فما استطعت أن أخذ عليه كلمة، وكان عون يحدثهم يعني بالحديث ولحيته ترتش بالدموع، عمال يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللحية عمالة تنقط إيه؟ دموع. وكان كما يقول القاسم بن راشد الشيباني كان زمعة نازلا عندنا بالمحصب مكان في مكة، وكان له أهل وبنات، وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: أيها الركب، أكل هذا الليل ترقدون؟ أفلا تقومون فترحلون؟ يقصد الترحل بتاع الآخرة، صلي ركعتين ولا حاجة. فيتواثبون فيسمع منها هنا باك، ومنها هنا داع، ومنها هنا قارئ، ومنها هنا متوضئ. فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته، احفظ الجملة اللي جاية دي، يقول: عند الصباح يحمد القوم السرى. يعني ايه عند الصباح يحمد القوم السرى؟ ما تبقى القافلة جم على نفسهم شوية وسابوا النوم بالليل وقالوا نقطع المسافة ونقطع الطريق عشان نوصل بسرعة، يوم لما تطلع الشمس ويلاقوا نفسهم قربوا يعملوا ايه؟ يفرحوا. اهو نفس الموضوع بالنسبة لطالب الآخرة. لما انت النهاردة الاثنين ما صمتش، وبكرة 14 صيام ما صمتش، و15 ما صمتش، والاثنين اللي بعده شهر، تيجي يوم القيامة تبص في الرصيد بتاعك وتقارن نفسك بواحد كان بيصوم 2 و5 و13، تلاقي فرق ولا فيش فرق؟ اي نعم تعبت، غيرك تمتع بشهوات وانت مسكت على نفسك شوية وشديت على نفسك شوية، غيرك اتفرج وسهر وعمل وعاش حياته زي ما بيقول الشباب وانت مسكت شهواتك شوية، ياخد بالك؟ بس يوم القيامة هتحمد ما ايه ما فعلت. عند الصباح يحمد القوم السرى. واذا كنا نتكلم عن هذه السير فطبعا بدهيا لا نتكلم عن الارباح ونحن نهمل اصل راس المال، ما ينفعش واحد يتكلم عن الربح وراس المال ضايع. فاول حاجه عايزين نهتم بيها في جانب العمل جانب الفرائض، يعني من يحافظ على تكبيره الاحرام ولا تفوته منذ سنه مثلا، مين اللي بقاله سنه من رمضان اللي فات رمضان اللي جاي ما ضاعتش منه تكبيره احرام واحده مثلا؟ مثال يعني دي اشياء برضو ينبغي ان تكون في الحسبان. ثم اجعل، اوصيك ان تجعل لنفسك، خلي بالك، أن تجعل لنفسك أورادا تديمها وستجد أثرها في الدنيا والآخرة بإذن الله. لأن الحبل مع كثرة مروره على الصخر ماذا يفعل؟ يقطع الصخر، ونقطة الماء إذا اتصل نزولها على الحجر ها هتخرمه، صح كده؟ فهي نقطة بعد نقطة بعد نقطة، لكن أنت لو كبيت المية مرة واحدة مش هتأثر. وهذا اللي احنا عايزينه: 2 و5 صيام، جزء قرآن، ركعتين قيام، أخذ بالك، محافظة على كذا أوراد، ولو كانت قليلة من العمل الصالح يرفعك الله عز وجل بها ويسددك ويصلح بها قلبك بإذن الله تعالى. ثم الخط الثالث والأخير، الخط الثالث والأخير، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بما سبق. إحنا تكلمنا عن التبحر في الإيه يا أستاذ؟ في العلم، قراءة، كثرة الاطلاع، اطلاع بصورة موسوعية، تحصيل، مذاكرة، تلخيص، اخد بالك، مدارسة، انكباب على كتب العلماء وشروح العلماء، اخد بالك، وامتحانات ونحو ذلك. ثم أوراد من العمل الصالح نداوم عليها. ثم الخط الثالث اللي هو بقى الزكاة. زكاة ايه؟ زكاة العلم اللي انت بتحصله ده وتطبقه في حياتك لازم تبذل منه. عشان كده هم 3 خطوط للنجاح، يسموه مثلث النجاح. مثلث النجاح ده عبارة عن 3 أضلاع، مش المثلث برضو 3 أضلاع ولا زاد الأيام دي؟ لسه 3 أضلاع صح؟ 3 أضلاع. الضلع الأول ها التلقي، الضلع الأول للنجاح التلقي، الضلع الثاني البناء، الضلع الثالث العطاء. يبقى إيه كم واحد؟ تلقي، بناء، إيه عطاء. العطاء بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو إيه؟ الإنفاق من العلم، زكاة العلم، التبليغ، الدعوة، التعليم، بلغوا عني ولو آية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام بالدعوة وحده، أول واحد قام بالدعوة إلى الإسلام مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كان كم واحد؟ ها؟ هو بس. يعني كل المسلمين موجودين دول دلوقتي في إيه؟ في ميزان حسناته. مش كده سؤال عجيب واحد كان بيسأل مرة، بيقول أنا عايز أعمل صدقة جارية للنبي صلى الله عليه وسلم، إيه رأيكم في السؤال ده؟ ها؟ فالشيخ قال له ده انت كل الموجود ده في ايه ميزان حسناه. قال يعني انا عايز اما قبل يوم القيامه كده يعني فاهمين بالك يبقى في حاجه يعني. فهو مش فاهم القضيه, هو كل الناس المسلمين دول في ميزان حسنات في كفه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قرب لك المثال عمرو بن العاص فاتح ايه, فاتح مصر, لولا ان الله عز وجل ساق لنا عمرا ها ربما ما زلنا من الاقباط والعياذ بالله ما جلسنا هذا المجلس, انه ممكن نجلس في حته ثانيه والعياذ بالله تعالى. يبقى الراجل لما ساب اهله وبلده وولده وانفق من راحته وجهده كي يفتح مصر مثلا, ده في ميزان مين؟ ميزان حسنات. نفس الكلام انت ربما تدعو واحدا وتجتهد عليه وترشده مرة بعد مرة وتأخذ بيده فيستقيم, وربما سبقك وأنت الذي دعوت. وأنا أذكر مثال عملي, كنت في بعض الأماكن أدرس, فكان بعض من يحضر لي يقول أنا كل ما أخذه معك أشرحه لأصحابي, يعني أنا بقى معك في الدرس بروح أشرحه لأصحابي. فخلصنا المنهج قال لي هنعمل امتحانات, فقال لي طيب أنا هعمل لهم امتحانات برضه. قلت له ماشي بالك. عملنا الامتحانات وهو خد الامتحان وداه لصاحبه, صاحبه نجح وجاب درجة أعلى منه وما رأيته. يعني أنا نفسي كراجل بدرس ما شفتوش بالك. فدي ثمرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربما أنت دعوته فصام وأنت أفطرت, بالك إيه ثواب الصيام. أنت نائم وهو إيه وهو قائم, لك أجر أيضا. فسبحان الله ده أكنه نوع من التأمين على العبادة بتاعتك. أنت اللي محتاج مش هو اللي محتاج, هو نعم محتاجة بس أنت برضو محتاج. عشان كده لو نظرت في واقع الأمة, لو نظرنا في واقع الأمة انتبهنا لضرورة الانتشال السريع. الشباب ضايع, مخدرات وسجاير وبنات أخذ بالك, ونت وفضائيات ومجلات وميكي أخذ بالك, وإيه يعني زمان على أيامنا احنا على صغير, احنا مش كبار قوي يعني, والإخوة الحجاج الكبار اللي قاعدين ممكن يعرفوا أكتر من كده. أيامهم ما كانش فيه الكلام ده, يعني انت كانت قناة أولى وقناة ايه تيجي على الساعة 11 بالليل 12 بالليل السلام الوطني وايه ويقفل صح كده اه, ويجوا الصبح يفتحوا بالقرآن ويختموا بالشاف. دلوقتي بيختموا بالقرآن ويفتحوا بالقرآن ولا بطلوها مش عارف, كان زمان بيعملوا كده. دلوقتي ما فيش, ما بيقفلوش, الشياطين ما بتستريحش. ناخد بالك قنوات عربية على قنوات مش عارف ايه على أوروبية, يعني الشاب مش عارف هيلاقي منين ولا منين. ما كانش تلفزيون فيه نت, ما كانش نت فيه تليفون, يعني النت حتى على التليفون في ايده وماشي في الشارع. ناخد بالك في صور في كده, فالشباب تحس انه محاصر مش عارف هيلاحق منين ولا منين. فالناس دي لو ما لقوش حد ياخد بايدهم هيضيعوا, ولا حول ولا قوة الا بالله. يبقى انت لازم يبقى تدور على الناس التايهه دي, تسال نفسك دايما هل انت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حيبان قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا لوحدي ولا انا ومن اتبعني, انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. يبقى من علامات الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الحرص على نفس منهجه والعمل, القيام بنفس وظيفته ونفس دوره, الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. كم تائها ارشدت, كم جاهلا علمت, كم غريقا انتشلت, كم صريعا للشيطان أنقذت. أظن أن في أعداد الشباب كفاية لمن أراد أن يطبق ذلك, من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل. وضرب لنا السلف أروع المثل المثل وأروع يعني الأمثلة والصور في الدعوة إلى الله عز وجل, ولن أذكر صورا من صور السلف ومن حياة السلف, وإنما سأذكر مثالا في حرص السلف على أو في حرص المتأخرين على الدعوة إلى الله عز وجل حتى ولو كان على سبيل راحتهم و يعني إعطاء النفس نوع من الإجمام. يقول الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله, أعرف أخا يعيش في ألمانيا مجتهدا في الدعوة إلى الله, أحسبه كذلك, حتى لا يكاد يذوق طعما للراحة, قد استحوذت الدعوة على كل كيانه حتى أرهق نفسه وشغل عن بيته وأهله وولده, فرأى إخوانه أن يمنح عطلة إجبارية. ليه؟ استريح شوي, اللي احنا بنستريحين على طول يعني, هو عايزين يريحوا شوي. وذهبوا به بصحبة أسرته إلى منتجع ناء لا يعرفه فيه أحد ولا يعرف فيه أحدا كي يهنأ ببعض الراحة. يعني ده كلام متعمد بقى، مودينه في حتة محدش إيه يعرفه فيها، ليه؟ عشان يسكت شوي. وواعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام، ولما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان اللي هو إيه ما يعرفش في حد، قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن انقطعت صلتهم بالدين. فتش عنهم في مظن وجودهم، دعاهم إلى الله، ألف بينهم، أقاموا مسجدا، أصبح منطلقا للدعوة. اشتغل ولا ما اشتغلش؟ يعني عايزين رجالة كده تحط في أي حتة إيه اشتغل، مش معرفش، ما فيش حد عرفه، واروح فين واجي منين واقول لهم ايه، واصحابي في الفصل مش عارف ادخل لهم ازاي. هو انت لما كنت في اولى ابتدائي ولا تانية ابتدائي كنت بتيجي تتعرف على واحد بتقول له ماما قولي له اقول له ايه، ولا كنت بتطص اخد بالك وهنا تشد من ده وعملت المعارف بتاعتك اول اسبوع تاني اسبوع؟ اشمعنى لما جينا اقول ادعي الى الله تقول لي اعمل ايه؟ وانت لو عندك هم بيحرقك في قلبك وشايف الوضع المؤلم اللي الناس عايشينه يبقى لازم هتتغير على كده. ويذكر ايضا عن بعض الدعاء يقول: كنت في الايام الخوالي ألاطف اخواني فافتش عن احذيتهم. يعني كان بعض الدعاء مع طلب بيدعو الى الله سبحانه وتعالى، فكانوا لما يرجعوا يشوف كل واحد يشوف النعل بتاعه، ها يفتش في الاحذية ليس على نظافتها وصبغتها ورونقها كالتفتيش العسكري يعني، ولكن على استهلاكها وتقطعها والغبار الذي عليها، وأقلبها فأرى النعل. يعني يبص كده على أسفل النعل، فمن كان أسفل حذائه متهرئا تالفا فهو الناجح. ليه؟ تحرك كتير. أقول له: شاهدك معك، حذاؤك يشهد لك أنك تعمل وتغدو في مصالح الدعوة وتروح وتطبق قاعدة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شوف التعبير بتاع الآية، جاء ها من أقصى يسعى، وبكثرة حركتك تلف إيه حذاؤك، فأنت المجتاز المرضي عندي. يقول بعض طلاب هذا الداعية: قد والله بعد 20 سنة يأخذني تأنيب الضمير كلما رأيت حذائي لا غبار عليه وأتذكر ذلك التفتيش. يعني هذه الخطوط الثلاثة لعلها تكون بإذن الله تعالى بداية التحول الذي نريد، الذي عنونته نقطة تحول، أن نأخذ الأمر بجد وأن تضع لنفسك خططا وبرامج تسير عليها، وخلال مدة معينة ستكون إنسانا آخر بإذن الله تعالى، وهذا هو المطلوب وهذا هو المراد. وأنا أقترح في ختام هذه الكلمة أن نبدأ، يعني من أراد أن يبدأ أن يبدأ بكتاب علو الهمة. هذا الكتاب الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سيترك في نفسك أثرا عظيما إن شاء الله. الكتاب تقريبا حوالي 400 صفحة. 400 صفحة ياخد له إيه بقى معاك؟ أنت قلت 1000 صفحة بيخلص في شهر، 400 صفحة هو أسبوع ماشي. فإن شاء الله الكتاب مجانا لمن سينهيه خلال أسبوع، اللي هيخلص كتاب في أسبوع هياخده ببلاش. موافقون؟ ها؟ لا هتاخده تقراه، اقراه وخد واحد زيه تشمال. بس نبدأ يا شباب، نبدأ فعلا على درب الاستقامة، ونبدأ لنحاول فعلا أن نغير من أنفسنا، فيغير الله عز وجل أحوالنا ويغير حال أمتنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.